بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وإياه، قال في النوع الثاني من أنواع التدليس في الحارث بن أبي سلمة تحدث عن أبي بكر بن أبي الدنيا المصنف، وقال حدثنا أبو بكر الأموي، وقال في موضع آخر حدثنا عبد الله بن عبيد، وفي موضع آخر قال حدثنا عبد الله بن سفيان الأموي، وفي موضع آخر قال حدثنا أبو بكر بن سفيان الكوفي، وإبراهيم الحربي حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا علي بن أبي سليمان، وحدث الحارث بن أبي أسامة عن أخيه محمد وفقال حدثنا محمد بن أبي سليمان، وحدث أبو معاوية الضرير عن الحسن بن عمارة فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن شيخ كان في مجينة، وبكار بن بشر الفزاري حدثنا علي بن غرام فقال حدثنا علي بن عبد العزيز، وحدث عنه مروان بن معاوية فقال حدثنا علي بن أبي الوليد، وحدث أبو بكر مجاهد عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وحدث أي أيضا محمد بن الحسن بن زياد النقاش فقال حدثنا محمد بن مسند، وروى أبو حفص بن شاهين عن النقاش فقال حدثنا محمد بن أبي سعيد الموصلي، وحدث مروان بن معاوية الفزاري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خالد الفزاري فقال حدثنا إبراهيم بن أبي حصن، وحدث أبو بكر بن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال حدثنا إبراهيم بن أبي عثمان، وفي موضع آخر فقال حدثنا أبو إسحاق الجزري، وحدث محمد بن محمد بن سليمان البغدادي عن إسحاق بن شاهين الواصل فقال حدثنا إسحاق بن أبي عمران، وحدث عبد الله بن أحمد الحمر عن إسحاق بن منصور الكسي فقال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى، وحدث أيضا عن زهير بن محمد بن قمير فقال حدثنا زهير بن أبي زهير، وحدث عن وعن الحكم بن موسى فقال حدثنا الحكم بن أبي زهير، حدث يعقوب بن شيبة عن أحمد بن محمد بن حنبل فقال حدثنا أحمد بن هلال، وروى قيس بن الربيع عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسط فقال حدثنا عمير مولى عن بسر بن سعيد، وروى عبد الله بن عمر المعروف بن مشكدان عن السيد بن زيد الجمال عن عمرو بن شمر فقال حدثنا أبو محمد مولى بن هاشم عن عمرو بن أبي عمرو وصفاء، وما ورد في هذا المعنى يطول، فمن أحب الوقوف عليه بكماله فلينظر في كتابنا الذي قدمنا ذكره. حدثنا العلاء بن حزم الأندلس قال أخبرنا محمد بن حسين فقال همذاري قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي قال حدثنا أبو بكر الدراء قال حدثنا عنا قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو سعيد الذارع قال حدثنا علان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو سعيد الحداد أحمد بن داود قال سمعت وكيعا يقول من كنا من يعرف بالاسم أو سمى من يعرف بالكنا فقد جهل العلم. وفي الجملة فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدا عن تعريفه بما اشتهر من أمره فقفي ذلك على سامعه رحمه الله، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته حديثه ساقط وعمل به غير لازم على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. باب القول في الرجلين الشريكان في الاسم والنسب في تجويد الرواية عن أحدهما من غير بيان، وأحدهما عدل وآخر فاسق. مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غير ثقة، وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها أيضا ثابت العدالة وعصرهما متقارب، وقد ذكر ويحمل بمعين فقال فيما حدثني عبيد الله بن أبي فتح قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن شاذان قال حدثنا عثمان بن إسماعيل السكري قال سمعت عباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن أبان الغنوي كذاب لا يكتب حديثه، وإسماعيل بن أبان الوراق ثقة، وكان يعقوب بن شيبة بن الصلتي قد كتب عنهما جميعا، فلو ورد حديث ليعقوب عن إسماعيل بن أبان لم يبين في الرواية أي رجلين هو، ولا عرف السامع ما يميز ذلك من جهة العلم بشيوخهما والاستدلال بروايتهما وجب التوقف فيه وترك العمل به، لأنه لا يمنع أن يكون راوي الغنوي رواية الغنوي الذي ثبت جرحه. وقد بينا في مسألة أنه لا يجوز العمل بخبر ما لا تعرف عدالته، ولا يمنع أن يكون مجروحا اللهم إلا أن يكون يعقوب قد قال إنما أخبركم عن ثقة العدل الذي له هذا الاسم والنسب، ولا أروي لكم عن الآخر شيئا. فأما إذا لم يبين ذلك بوجه من الوجوه لا كان للسامع سبيل إلى التمييز، فلا سبيل إلى العمل بالخبر لأجل ما ذكرناه. وما يضاهي أمر إسماعيل بن أبان أن في رواة الحديث اثنين يقال لكل واحد منهم إسماعيل بن مسلم، هما بصريان في طبقة واحدة، وحدث جميعا حسن البصري نزل أحدهما مكة فنسب إليها وكنيته أبو ربيعة، وكان مترك الحديث الآخر يكنى أبا محمد وهو ثقة، وقد ذكرهما أيضا يحيى بن معين فقال فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الشناني قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبد الطرائقي الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن إسماعيل بن مسلم المكي فقال ليس بشيء، قلت إسماعيل بن مسلم العبدي فقال ثقة. ويميز بينهما بأن المتروك يعرف بالمكي والآخر يعرف بالبصري والعبدي وبالبصري والعبدي، وبأن الضعيف يروي عن سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل الثقة يروي عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكعب بن عمرو فمن أشكل، وبأن الضعيف يروي عنه سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل الثقة يروي عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكعب بن عمرو فمن أشكل عليه، أوروه ما في حديث وروي له عن أحدهما فليميزه ببعض ما ذكرنا، وإلا وجب عليه التوقف عن العمل بذلك القبر حتى يتضح له. باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعه. أخبرنا عبد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني سهل بن يعني بن المثنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال كنت أحدث الحسن بالحديث فأسمعه يحدث به فأقول من حدثك؟ فيقول لا أدري إلا أنه ثقة. قول علي بن زيد كنت أحدث الحسن يعني أنه كان يذاكره بالحديث بيروه الحسن وبعده على الحسن قد كان تقدم سماعه إياه من بعض الرواة إلا أنه لا يصح الاحتجاج بهذه الحالة لأن الراوي الحسن مجهول. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسول قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الله بن صبيح قال أو صبيح قال عن محمد بن سيرين قال ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالية والحسن البصري أراد ابن سيرين أنه كانوا يأخذون الحديث عن كل أحد ولا يبحثون عن حاله لحسن ظنه وهذا الكلام قال ابن سيرين على سبيل التعجب منه في فعله وكراهته لهم ذلك والله أعلم. أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا مدرس الصوفي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عمرو عن محمد قال كان هاهنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم قال سليمان كأنه كره ذلك منهم. حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال ولا يقبل قبر من جهلت عينه وصفاته لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته. هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل. فأما من قال إن العدالة هي ظاهر الإسلام فإن يقبل قبر من جهلت عينه لأنه لا يكون إلا مسلما ويجب عليهم أن لا يقبل قبره حتى يعلموا مع إسلامه أنه بريء من الفسق نسخة للعدالة ومع الجهل بعينه لا يؤمن أن يكون ممن أصاب فسقا إذا ذكر عرفوه به. فصل. ولو قال الراوي حدثنا ثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته إلا أنه لم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك القبر لأن الشيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة غير معمول به ولا معتمد عليه في حق سبب الجواز يعني يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة والأمانة. باب في قول الراوي حدثت عن فلان وقولي حدثنا شيخ لنا لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال حدثنا ثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتفريق لمن روى عنه فبأن لا يلزم الخبر عن المجهول الذي لم يزكي الراوي أولى. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل وسمع منه إثم رجع عطاء وهشام بن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقة ممن يكون الغالب عليه سماع مما حدثه عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع. قلت وقل من يروي عن شيخ فلا يسميه بل يكني عنه إلا لضعفه وسوء حاله مثل ما أخبرنا أبو الحسن محمد عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا حسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا شيخنا حميد بن هلال العدوي عن عبد الله بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقل الناس غفلة وكان إذا أمسى يقول أمسينا وأمسى المنف لله والعزة لله رب العالمين أسألك من خير هذه الليلة ونورها وبركتها وطهورها وهداها ومعافاتها وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح المنف لله والحمد لله والعزة لله رب العالمين أسألك من خير هذا اليوم من نوره وبركته وطهوره وهداه ومعافاته وإذا رأى هلال قال هلال خير الحمد لله الذي أتى بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته. قال سرج قيل لمروان سم الشيخ قال قد أخذنا حاجتنا منه ونغطيه بهواه. نعم طبعا هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الخبر لا يصح وقد قال أبو داود أيضا لم يصح خبر في رؤية الهلال عند رؤية الهلال لم يصح ذكر معين. وأما أول هذا الخبر فثابت أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد إلى آخره فهذا صحيح. نعم ثابت بلفظ آخر أي نعم المخصوص صدر هذا الحديث. نعم. قال باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه. واخبرنا بشر بن عبد الله الرومي قال اخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم بن الفضل قال حدثني كمامه بن حزم الخشيري قال سالت عائشه عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاريه حبشيه فسالها فقالت كنت انبض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فوقيه عشاء فاذا اصبح شرب منه. حدثني محمد بن عبيد الله المالكي عن القاضي ابي بكر محمد بن الطيب قال ومن جهل اسمه ونسبه وعرف انه عدل الرضا وجب قبول خبره لان الجهل باسمه ونسبه لا يخل بالعلم بعدالته. باب في الراوي يقول حدثنا فلان او فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك ان كان كل واحد من الرجلين الذين سماهما عدلا فان الحديث ثابت والاحتجاج به جائز لانه قد عينهما وتحقق سماع ذلك الحديث من احدهما وكلاهما ثابت العداله ومثال ذلك ما اخبرنا ابو بكر. طبعا حتى لو قال الشيخ حدثنا الثقه كما يقول الإمام مالك في بعض الأحيان أو يقول كما يقول الإمام الشافعي حدثني من لا أتهم فهذا أيضا لا يقبل. قد يكون عنده ثقة ولكن عند غيره ليس بثقة. ولذا كان ابن أبي يحيى الذي كان يقول عنه الإمام الشافعي لو خر من السماء لما كذب نعم، فكان يعني الإمام أحمد وغيره يتكلمون فيه حتى قالوا كل بلاء فيه. نعم تفضل. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان السبري بخوارزم قال أمن علينا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البشنجي قال حدثنا أبو صالح بن فر محمود بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء وعن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة الجعفي دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إمارته فقال يا أمير المؤمنين إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر غير الذي هما له أهل من الإسلام لأنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ذلك وإنه لم يشرع على ذلك إلا وهم يرون أن ذلك موافق لك، وذكر حديث فطرة علي وكلامه في أبي بكر وعمر رضي الله عنه وقوله في آخره ألا ولن يبلغني عن أحد يفضل عليهما إلا جلته حد المفتري. قال أبو عبد الله المشنجي هذا الحديث الذي سقناه ورويناه من الأخبار الثابتة لأمانة حماله وثقة الرجال وإتقان أثارته وشهرتهم بالعلم في كل عصر من عصاره من حيث بلغ من نقله إلى الإمام الهادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كأنك شاهد حول المنبر وعلي فوقه وليس مما يدخل إسناده وهن ولا ضعف لقول الراوي عن أبي الزعراء وعن زيد بن وهب لما لعله توهمه شكا فيه وليس مثل هذا بشك منه الخبر ولا يضعف به ولا يضعف بالأثر لأنه حكاه عن أحد الرجلين فكل منهما ثقة مأمون وبالعلم مشهور. إنما لو كان الشك فيه أن يقول عن أبي الزعراء أو غيره أو عن زيد بن وهب أو عن غيره كان الوهم يقوله إذ لا يعلم الغير من هو. فأما إذا صرح الراوي وأفصح بالناقلين أنه عن أحدهما فليس هذا بموضع اختياب فتفهموا رحمكم الله. لأن كلاهما ثقة فأينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة. نعم. فمثل أبو عبد الله بن شنج الشك الذي وهن خبر بما أغنى عن كلامنا فيه بمثابته بل أشد وهنا منه أن يكون شك الراوي في سماع الحديث من زيد أو عمرو بعينهما وأحدهما ثقة والآخر ثابت في جرح مثل ما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الرسول قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرني الروح بن جناح عن عبد الملك بن حسين النخعي أنه أخبرهم عن قزعة أو عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين فأردنا أن نتمتع بهن وقد كان بيد الناس منهن سبايا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال سبيوهن بحيضة. وإنما كان هذا شد وهن من الحديث الذي يعين فيه أحد الرجلين وهو ثقة ثم يقال أو غيره لأن الغير الذي لم يسمى لا يعرف وهو عد أم لا مع احتمال حال الأمرين معه. والحديث الذي ذكرناه آنفا سمي فيه رجلان أحدهما ثقة وهو قزع والآخر ثابت الجرح وهو عطية وقد ارتفعت الجهالة وعدالته فثبت العلم بجرحه فحاله لا يحتمل إلا الجرح وهو أسوأ حالا مما احتمل الجرح وغيره. باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟ مثال ذلك ما أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة بن جرير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وما بعد ذلك بعد الزوال. وهكذا لو كان الحديث عن الليث بن سعد ومن الهيعة وعن عمرو بن الحارث ومن الهيعة فإن من الهيعة مجروح ومن عداه كلهم ثقات فلا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه. وقطيع أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث الذي يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحو مما ذكرنا. قرأت على إبراهيم عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر قال قال قرن حرب إسماعيل أنا أبو عبد الله قيل له فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبان؟ قال لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت. قال وإن كان هكذا فأحب أن يسميهما. وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد وذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية يكني به عن المجروح، وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الرجل لأجل ما اعتللنا به إن كان ذكر الآخر لأجل ما اعتللنا به فإن خبر المجهول لا تتعلق به الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء ليس بالمعروف، وإن كان عول على معرفة هو به فلماذا ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده؟ ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة إلا لأن الظاهر اتفاق روايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واختلط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع ثقة تورعا وإن كان لا حاجة به إليه والله أعلم. هذا طبعا كثير، هذا من أكثر أنواع التدليس، يروي الشخص الحديث عن شيخين أحدهما ثقة والثاني ليس بثقة، وتكون في رواية الضعيف ما ليس في رواية الثقة فيسوق لفظ الضعيف فيظن الظان أن هذا الحديث صحيح لأن إذا كان هذا ضعيف فالذي تابعه ثقة، ولكن تكون في رواية الضعيف ما ليس في رواية الثقة. وكمثال على هذا تقدم لنا الحديث الذي جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم السلولي والحارث الأعور كلاهما عن علي، كان رواية عاصم السلولي عاصم من ضمرة السلولي كانت موقوفة، ورواية الحارث الأعور كانت مرفوعة، فسفيان بن عيينة روى الحديث ولم يبين فساق رواية مرفوعة، فيظن الظن أن الخبر صحيح مرفوعا بينما الصواب أنه موقوف، نعم، وليس بمرفوع. شيخنا الكريم لو قال عن فلان وفلان ثقتين ولم يفرق بين متن الأول عن الآخر؟ والله أيضا هذا أحيانا إذا كان هناك اختلاف بين رواية الثقتين، أما إذا كان قد اتفق، ولذا كان المحدثون غالبا يقولون المعنى أو ولفظهما واحد، وقد وجد بالتتبع أن أحيانا يكون هناك اختلاف، مثلا أيما إهاب دبغ فقطه، وفي رواية إذا دبغ الإهاب، تلاحظون هناك فوق، لعل الأستاذ عوني ينتبه، أيما يفيد العموم أي إهاب، وهذا يدخل في مسألة البناء الفقهي الاستنباط، بينما اللفظ الآخر اللي في مسلم إذا دبغ الإهاب، أي نعم، فإذا شرطية. فطبعا الرواية الصحيحة أو الرواية الأكثر الأصح كلاهما صحيحتان، لكن الأصح أيما إهاب. المهم تجد في بعض الروايات يعني يحمل لفظ هذا على ذاك، فلا بد من التتبع عند إذن. نعم تفضل. قال باب في ما سمع حديثا من رجل فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ احدهما بالاخر، لانه لا يجوز له افراد روايه عن احدهما. اخبرنا عبد بن علي المرة قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن معمر قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان قال سمعت من عبدة بن أبي رباب وسمعت من عبد الملك بن عمير سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية بن المغيرة أخبرني من شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال سفيان مرة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى صلاته؟ قال كان يقول إذا قضى صلاته لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الله ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال سفيان سمعته من عبدة منذ 69 سنة وسمعت من عبد الملك اختلط علي هذا من هذا، وأستحب لمن أصابه مثل هذا أن يبينه خوفا من أن يفرق أو يفرق الطالب روايته عنه في موضعين يفرده في كل واحد منهما على أحد الشيخين ظن منه أنهما اتفقا في رواية على لفظ واحد. باب القول في من روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ مثال ذلك ما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الفيدي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو بن دينار ثم ذكرت لأبي معبد بعد فقال لم أحدثك، قال عمرو قد حدثتني، قال وكان من أصدق موالي ابن عباس، قال الشافعي كأنه نسي بعدما قد حدثه إياه. أخبرنا القاضي أبو بكر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو عبد الله حسين بن يحيى بن عياش المتوثي وقال حدثنا علي بن مسلم الطوسي وقال حدثنا وهب بن علي بن جرير قال أخبرنا شعبة وقال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال كان زوج بريرة عبدا قال شعبة لقيته في وصف فسألت عنه فلم يعرف، وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبه، فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم وجمهور المتكلمين أن العمل به واجب إذا كان سامعه حافظا والناس له بعد روايته عدا، وهو القول الصحيح. وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به، قالوا ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنفع بغير إذن وليها، وحديث سهيل بن أبي صالح في القضاء بيمينه مع الشاهد لأنهما لم يعترف به لما ذكره، واعتلوا لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله. وقد أخبرنا بحديث الزهري أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد الخطاب قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن شجر في السلطان ولي من لا ولي له. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال زياد بن أيوب دلوية سقط علي في الحديث عروة فلم أفهم من إسماعيل وعروة فيه ثابت فلم أفهم من إسماعيل وعروة فيه ثابت. وأما حديث سهل فأخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر بن شهدان قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شهيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قال عبد العزيز فلقيت شهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرف، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا كان راوي الخبر الذي نسيه عدلا والذي حفظه عنه عدل فإنهما لم يحدث إلا بما سمعه، ولو احتملت حالهما غير ذلك لخرجا عن حكم العدالة، وكان سوء النسيان غير مأمون على الإنسان، ولا يستحب أن يحدثه وينسى أنه قد حدثه، وذلك غير قادح في أمانته ولا تكذيب لمن يرويه عنه. ولهذا كان شهيد بعد أن نسي حديثه وذكر له ربيع يقول حدث ربيع عني عن أبي ويسوق الحديث. أخبرنا طبعا عفوا حديث ربيع صحيح، نعم. وأما حديث سليمان بن موسى عن الزهري ف فهذا ليس بالقوي، لأن سليمان بن موسى أصلا فيه ضعف، هو فقيه ولكن لم يكن ضابطا تمام الضبط كيف وقد تفرد عن باقي أصحاب الزهري. نعم. وأما مسألة إن سألت قال بن دوي سألت الزهري عن هذا فلم يعرفه، هذا قد أنكر. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن مشران اللاعب قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاتحي في مكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي وقال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن شهين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باليمين مع شهين، قال الدراوردي ثم أتيت شهين فسألت عن هذا الحديث فقال حدثني ربيعة عني عن أبي ثم ذكره لي، وقد روى جماعة من أهل العلم أحاديث ثم نسوها وذكروا بها فكتبوها عمن حفظها عنهم وكانوا يرونها ويقول كل واحد منهم حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا ويسوقون تلك الأحاديث وقد جمعناها في كتاب أبرناه لأعلى، وهذا كله يدل على أنهم كانوا يجوزون نسيان تلك الأخبار وأنه كان غير مستحيل عليهم فلا يجيبون لأجل رد خبر العدل ولا قد حفيه. أخبرنا بشر بن عبد الله الرومي وقال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن جعفر الراشدي وقال حدثنا أبو بكر الأثر قال قلت لأبي عبد الله بن محمد يضعف الحديث عندك مثل هذا أن يحدث الرجل ثقة بالحديث عن الرجل فيسأله عنه فينكره ولا يعرفه، فقال لا ما يضعف عندي بهذا أو ما يضعف عندي بهذا، فقلت مثل حديث الولي ومثل حديث اليمين مع شاهد، فقال قد كان معتمر يروي عن أبيه عن نفسه عن عبيد الله بن عمر، قلت لأبي عبد الله من روى هذا عن المعتمر، قال بعض أصحابنا بلغني عنه. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن خلي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال قلت لأبي عبد الله حبيش بن مبشر الفقيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال يحيى بن معين يصححه فإن اشتجر بين السلطان وليما لا ولي له، فقلت هذا من كلام عائشة، فقال لا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هذا الحديث ما كان السلطان وليا من لا ولي له عند الناس كلهم، فقلت فابن جريج يقول سألت الزهري فلم يعرفه، فقال نسي الزهري هذا الحديث كما نسي ابن عمر حديث صلاة القنوت وكما نسي سمرة حديث العقيقة، ولم يقل هذا عن الزهري غير ابن علية عن ابن جريج كذا قال يحيى بن معين، ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا أنه ليس من شرط العمل بالخبر ذكر راويه له وعلمه بأنه قد حدث به، لأنه لو كان كذلك لم يجب العمل بخبر المريض والمغلوب على عقله والميت بعد روايته، لأنه ليس أحد من هؤلاء يعلم أنه روى ما يروي عنه فسهو والنسيان دون هذه الأمور، وأيضا فإن أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في الحديث، إذا قال راويه لا أحفظ هذه اللفظة وأحفظ أني رويت ما عداها، وكذلك سبيل نسيانه لرواية جميع الحديث لأنه غير معصوم من النسيان والراوي عنه ضابط العدل فوجب قبول خبره، فإن قال المخالف قولنا في اللفظ الزائد في قولنا في جميع الحديث قيل هذا شيء لا نعلم أحد قال به فركوبه باطل، ولو جاز ركوب ذلك لوجب جواز مثله، إذا قال الراوي لا أذكر أني رويت هذا الحديث على هذا الإعراب متى روي عنه بإعراب يوجب حكمه، ولو أسقط ولم يوجب ذلك الحكم لا خلاف في أن نسيانه لإعراب لفظ الخبر لا يجب رد الخبر، فإن قال الفرق بين نسيان اللفظة من الحديث ونسيان إعرابه وبين نسيان الحديث بأسره أن مثل نسيان اللفظ والإعراب يجوز في العادة ولا يجوز نسيان الحديث بأسره، قيل أي عادة في ذلك بالمعتاد، وكون ذلك أجمع على طريقة واحدة، وإنما يختلف بأن نسيان جملة الحديث أقل من نسيان اللفظة منه، وإذا كان الأمر كذلك ثبت ما قلناه. أخبرنا محمد بن حسين بن محمد المتوفي قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الفقهي قال حدثنا أبو زيد بن طريف قال حدثنا محمد عبد الله بن أمين قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت العمش يقول سمعت من أبي صالح أتى حديثه ثم مرقت فنسيت بعضها. أخبرنا الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو كريم عن الحميدي قال حدثنا معاوية الضرير قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي مجاهد في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا قال تدور دورا، فسألنا سفيان عنه فقال لا أحفظه. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال سمعت رباح بن خالد يقول سفيان بن عيينة في مسجد الحرام سنة 91 يا أبا محمد أبو معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه وفيه يحدث عنك بشيء ليس تحفظه، فقال صدقهم فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم. ولذا كان سفيان بن عيينة حديث القديم أصح من حديثه المتأخر. نعم. وقد اعتنى المخالف بأن كمال العقل يمنع من نسيان جميع الحديث إذا ذكر أنه حدث به في مجلس كذا في موضع كذا في وقت كذا، وهذا باطل لأن كل عاقل يعلم ويستقر العادة أن كامل العقل ينسى ما هو أكثر من ذلك، فلا معتبر بهذه الدعوة. واعتنى أيضا بأن الراوي إذا نسي الخبر ولم يذكر أنه من سماعه حرم عليه العمل بمجبه وعمل غيره تبع لعمله وعمل غيره تبع لعمله به، فإذا حرم عليه ذلك حرم على غيره، فيقال له ومن الذي يسلم لك ما ذكرته بل ما أنكرت من وجوب عمله به إذا نسي وأكبر به العدل عنه، فإن هذا هو الواجب عليه على أن ما ذكره لو كان صحيحا لوجب، إذا حرم على العالم العمل بما كان أفعل العامية به إذا غلب على ظني أن الحق في غير ما أفتاه أن يحرم على الرامي العمل بما أفتاه به، وإذا حرم على الحاكم العمل بشهادة الواحد حرم على شاهد إقامتها، وذلك باطل فسقط ما قاله. باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي ممن لم يعاصره أو لم يلقه، نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبد الرحمن وعروة بن جبير ومحمد بن كثير وحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمثابة في غير التابعين نحو رواية ابن جرير عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي الصديق رضي الله عنه، ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة، فهذه هي كلها روايات من سمينا عمن لم يعاصره. وأما رواية الرمي عن من عصر ولم يقم بمثابة رواية الحجاج بن أطاف وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم نذكره، والحكم في جميع الجميع عندنا واحد، وكذلك الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ قلقه إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث عنه وسمع ما عداه. وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله، فقال بعضهم إنه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة العدة، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة والعراقي وغيرهم. وقال محمد بن عيسى الشافعي وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به، وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر، واختلف مشقق العمل بالمرسل في قبول رواية صحابي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه. طبعا قول أهل العراق يعني غير أهل الحديث، الإمام أحمد لا يحتج يعني بالأصل بالمراسيل، لكن قد يعمل، لكن كونها حجة يعني لا يرى، قد لا يرى ذلك لكن يعمل، هو قد قال حديث ضعيف حب إلي من الرأي. نعم، فالمقصود به العراق أهل الرأي، هنا أهل الكوفة ومن كان مثلهم. نعم سلام. مثل ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بن سبورة قال أخبرنا أبو عمرو بن محمد بن أحمد بن حمدان قال أخبرنا عمران بن موسى بن جاشع قال حدثنا محمد بن خلاد قال حدثنا معتبر عن أبيه قال حدثنا أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله تعالى لا يشرك يعني به شيئا دخل الجنة، فقال يا نبي الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إني أتخوف أن يتكلوا. فقال بعضهم لا تقبل مراسيل الصحابة لا للشك في عدالتهم ولا لأن فيهم من خرج عنها بجرم كان منه، ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعين وعن عربي لا تعرف صحبته ولا عدالته، ولذلك يجب العمل بترك مرسله، ولو قال لست أروي لكم إلا عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من صحابين لوجب علينا قبول مرسله. وقال آخرون مراسيل الصحابة كلهم مقبولة يكون جميع موجودين مرضيين، وإن الظاهر في مرسله الصحابي ولم يبين سماع فيه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابين سمع من عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في رواية مما سمع وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به، وهذا هو الأسوأ الصواب عندنا. لما أخبرنا محمد بن أبي عمرو الصوفي بن يسمر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني والحافظ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو فريد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكتبون يومئذ في حديث الشاهد الغائب. وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرني إسماعيل بن موسى عن حسن عن أنس بن مالك أنه قال ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا. ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مسند من ليس في درجة اعتلالا بأنهم لا يرسلون إلا ما ظهر وبان واشتهر وحصل لهم علم الصحابة، قال وانتشاره وظهر أقوى من المسند الواحد، ومن جرى مجراه منهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين ودون مراسيل من قصر عنه، ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استوى في العدالة، فذلك مراسيل من بعد التابعين، ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منهم نظر في أحوال شيوخ والتحدي في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن جرسان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح قال يحيى بن سعيد المرسل الزهري وشبيه لا شيء، فغضب أحمد وقال ما لي يحيى ومعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الطبي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عتام قال حدثنا محمد أحمد بن أبي سريج الرازي قال سمعت أبو عبد الله محمد ليس الشافعي الذاب على أهل السنة والمنكر على أهل البدع يقول وسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن الأرقم. أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا بن رسول قال حدثنا يعقوب قال حدثني من فضل الجاني قال سمعت أبو عبد الله أبو أحمد بن محمد يقول مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس به بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح بأنهما يقودان عن كل أحد. أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا بن رسول قال حدثنا يعقوب قال قال ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل مالك أحب إليه مرسل سفيان. أخبرنا أبو العلي بن حافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي مرسلات عطاء بن كثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، وقال يحيى مرسلات من أبي خالد ليس من شيء، ومرسلات عمد بن دينار أحب إليه قال يحيى وكان شعبة براءة إبراهيم عن علي قال يحيى إبراهيم عن علي أحب إلي من مجاهد عن علي قال ابن المدينة وسمعته يقول أول ما طلبت الحديث فقال في يدي كتاب فيه مرسلات عن أبي مجز فجعلت لا أشتريها وأنا يومئذ غلام وسمعته يقول مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم قال وكل ضعيف قال وسمعته يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه إنسان صاح به وقال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي مرسلات عطاء قلت ليحيى فمرسلات مجاهد قال سعيد أحب إلي قلت ليحيى فمرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس قال ما أقربهما وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء والأعمش والتميمي وأحب بن أبي كثير وقال يحيى اسم مرسلات بن معين بن عيينة شبه الريح ثم قال يحيى والله وسفيان بن سعيد قلت ليحيى مرسلات مالك بن أنس قال هي أحب إلي ثم قال يحيى ليس في القوم أصح حديث من مالك الذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العمل بعدالته مع الجهل بعين وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عن من أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروفا إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره فكذلك حاله إذا ابتدى الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فواجب أن لا يقبل الخبر عنه فإن قيل ليس الأمر على هذا لأن إرسال ثقة تعديل منه لمن أرسل عنه بمثابة نطق بتسهيل قلنا هذا باطل من وجوه أولها أنه قد علم من حال العدول أن يمسكون عن تعديل الراوي والجرح فإذا سئل عنه جرحوه تارة وعدله أخرى فعلم أن إمساكه عن الجرح ليس بتعديل وكذلك إمساكه من التعديل ليس بجرح ويدل على ذلك أيضا أنه لو ساغ أن يقال إن الإمساك عن الجرح تعديل وساغ أن يقال إن الإمساك عن التعديل جرح ويدل على فساد ذلك أيضا أنه قد اتفق أو اتفق على أنه لا يقنع من المعدل للشهود إذا سئل عنه بالإمساك عن جرحه ولا يقنع عن جرحه بالإمساك عن تعديل دون إيراد لفظ يقع به ذلك ويدل على أن الإمساك عن المرسل عنه ليس بتعديل عن المرسل عنه ليس بتعديل له أنه قد يمكن أن يكون الممسك غير عالم بحال من عدالة أو جرح فيمسك عن الأمرين الجهل بهما وهذا مقتضى ظاهر الحال في الإمساك عن جرحه وتعديله فسقط ما قالوه وجميع ما ذكرناه يدل على فساد قول المخالف إن رواية العدل عن من أرسل عنه تعديل له لأنه لو كان أورى على ما تكون الوجب إذا ترك المحدث رواية عن من يعلم أنه سمع منه مع علمه بدقة وذكر لسماعه أن يكون ذلك جرحا ولما اتفق على فساد هذا وأنه قد يدرك العدل رواية عن من يعرف عدالة الجاز وصح أيضا أن يروي عن من يعرف جرحه أو عن من لا يعرفه عدلا ولا مجروحا ولا أقل من هذه الرتبة فدل على صحة ما ذكرناه على أن لو سلمنا المخالف من ادعاه من أن رواية العدل عن من أرسل عنه ممسك عن جرحه تعديل له وبمثابة لفظ الفسكة وأنه لم يروى عنه إلا وهو مرضي عنده ولم يجب علينا تقليده في ذلك لأنه يجوز أن نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا وإنما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه فعرفنا عينه ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة فأما أن نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل ولو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فكان الإمساك عن جرحه أوهى وأضعف ويدل على ذلك أيضا أن شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل وكان يجب على ما ذكر المخالف أن تكفي لأن شهود الفرع إذا كانوا عدولا فلا يشهد عند الحاكم إلا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على أن ذلك لا يكفي بل يجب أن يعين الحاكم شهود الأصل حتى يشهد في عدالتهم يجواز أن يعرفهم الحاكم وغيره بخلاف العدالة اللازمة مثله فيما ذكرناه فإن قال فرق بين إرسال القبر والشهادة وهو أنه قد اقتصر في القبر على أخبارنا فلان وعن فلان ولم يجب مثل ذلك في الشهادة فلما جاز أن يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك في الشهادة فيجب اختراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل ومن أرسل الثقة عنه قلنا لا يجب ما قلت من وجوه أحدها أنه لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدين حتى لا يجب تعديل الخبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك الجرح له وإن كان لابد من تزكية الشاهد ولما لم يجب ذلك وكان من أمسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرته ولأن قول القائل المعاصر لغيره قد علم لقاؤه له وسماعه منه حدثنا فلان عن فلان قول ظاهر وهو يقتضي أن الشيخ هو الذي يحدث عنه وقد سمع من بعده بلا وسط وإنجاز أن يقول حدثنا فلان عن فلان وبينهما رجلا يذكره أن غير أن ذلك يجوز تجوزا وتوسعا وحرقا في الكلام محد فن في الكلام وليس يجوز صرف الكلام عن الظاهر بغير دليل فوجب لذلك حمله على ظاهره وإرسال العدل عن غيره مع الإمساك عن ذكره ليس بجرح له ولا تعديل في الجملة ولا تفصيل بالظاهر والحالي في ذلك أنه لا يعرف حاله بشيء مما بيناه قبله فبان فساده قبل المخالف وإنما استجاز كثرة الحديث الاقتصار على معنى الكثرة التكرار والحاجة إلى كثرة الحديث المجملة في أستاذ واحد. فتكرار القول عن المحدث حدثنا فلان عن سماعه من فلان يشك ويتعب لأنه لو قال أحدثكم عن سماعه من فلان وراه فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسند الخبر إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث يرد مثل ذلك لسان قال وأبجر. وربما كثر الرجال الإسناد حتى يبلغ عشرة وزيادة على ذلك. وفيه إظهار بكثرة الحديث وخاصة المقدمين منهم الحاملين حديثهم في الأسفار ويذهبوا بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان. وليس بالعلماء والحكام ضرورة في ترك تزكية الرواة والشهود بل ذلك فرضهم وسهل المتأثم منهم. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وضح صحة ما ذهبنا إليه وفساد قول المخالفين. أخبرنا محمد الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يقوم سفيان قال سمعت عبد الرحمن إبراهيم بن حيم قال حدثنا الوليد قال كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول حدثنا يحيى قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي. قال الوليد فربما حدثت كما حدثني وربما قلت عن فتخففا من الإخبار بل الأخبار من الأخبار من الأخبار. أخبرنا أبو عامر الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن جبير الحمدي. فإن قال قائل فمن الحجة في ترك الحديث المقطوع والذي يكون في إسناد رجل ساقط وأكثر من ذلك ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع ما كان في إسناد رجل ساقط وأكثر. قال عبد الله قلت لأن الموصول وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهره كظاهر السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك كظاهر الشاهد الذي يشهد عن الأمر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد لإدراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى أعلم منه غير ذلك والمقطوع العلم يحتج أنه لم يدرك ما حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما لحط به علما وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بذلك وأعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدرك. طبعا المراسيل على ثلاثة أقسام من حيث الاحتجاج. القسم الأول مراسيل الصحابة فهذه يحتج بها كمراسيل مثلا ابن عباس ومراسيل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه. فمن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية ومع ذلك ليس كل هذا قد سمع تأخر إسلام أبي هريرة وكان من أكثرهم رواية فقد سمع حديث كثيرا من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمهم مراسيل الصحابة هذه حجة وكونهم في بعض الأحيان يروون عن التابعين هذا شيء نادر. طبعا ذكر عن أبي سعيد أو جابر يروون عن مروان بن الحكم وهو تابعي كبير هذا شيء نادر وبعضهم قد يعني حسب ذلك أو جمع على حديث ذلك فما وجد إلا 20 حديثا فعشرين حديث في جنب آلاف الحديث لا شك هذا شيء قليل. فمراسيل الصحابة حجة هذا القسم الأول. الثاني مراسيل كبار التابعين أو من لا يرسل في الغالب إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وعموما مراسيل أهل المدينة قوية كمراسيل عروة بن الزبير أيضا وليد البخاري يحتج أحيانا بما رواه عروة عن الزبير وهو قد يكون لا لم يسمعهم من أبيه الزبير. فهذه المراسيل قوية مثل إبراهيم النخعي والشعبي من أهل العراق لأنهما غالبا لا يرسلان إلا عن لا يرويان إلا عن ثقة. ولذا كان الحديث الذي رواه الشعبي عن أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج الإنسان من بيته فقال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي الحديث هذا يعتبر قوي ويعمل به. طبعا أبو عيسى قال حسن صحيح علي بن المديني قال لم يسمع الشعبي من أم سلمة ولكن كما تقدم أن الشعبي غالبا لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. نعم القسم الثاني مراسيل من عرف أنه يروي عن الثقة وغيره أو صغار التابعين كمراسيل الزهري ولذا قيل أن شر المراسيل مراسيل الزهري. فأقسام المراسيل على هذه الأقسام الثلاثة الأول يحتج به والثاني قوي ويستأنس به وإن وجد ما يشهد له فيقبل. نعم يعني مثلا سعيد كما تقدم على مراسيل صحيحة لكن وجد في مراسيله ما يستنكر كما رواه أبو داود من طريق هشام من عروة عن سعيد من ضرب أباه فاقتلوه هذا لا يعلم أحدا من الأمة قد عمل بمقتضى هذا المرسل فهو خبر منكر. نعم لكن في مراسيل كثيرة لسعيد قد جاءت من وجوه أخرى موصولة فيستأنس بمراسيل سعيد ومن كان مثله يستأنس بها. الثالث هذه ضعيفة. نعم ظاهرة الضعف. تفضل. قال باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه. قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم متصل منقطع مختلف لبينه ولما أسلفوا وألزموا أنفسهم التحفظ ورواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا ذلك لإتباعهم، بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل، لأن من وصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد كان لما سمع مؤديا وإلى الأمة كان لما سمع مؤديا وإلى الأمة لما حمل مسلما، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للشهادة قاطعة ولصدق من رواه له ضامنا، ولا يظن بثقة عدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لتلقيه خبرا متواطئا، وهذا الكلام غير صحيح. فأما قوله لو كان حكم متصل منقطع مختلف لبينه ولما أسلف وأزم أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ذلك الأتباع، فإننا نقول إنهم قد بينوا اختلاف المتصل والمنقطع. هذا ابن شهاب الجهني يقول لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ما أخبرني محمد الحسين القطع قال أخونا دعنا بن أحمد قال حدثنا أحمد علي لبار قال حدثنا علي بن حجر قال عن عتبة بن أبي حكيم قال جلس إسحاق بن أبي فروة إلى الزهري فجعل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري ما لك؟ قال تلك الله تحدث بأحاديث ليس لها ذمة. وروي عن غير ابن شهاب إسحاق بن أبي فروة قال رسول الله، فالإرسال باين جدا. طب الشعبي عن أم سلمة هذا مرسل أم مقاطع عند الخطيب البغدادي؟ هذا يعني يعتبر مرسل ويسمى منقطع، هذا يعتبر مرسل ويسمى منقطع، ويسمى يعني اللي يستقر عليه الاصطلاح يسمون هذا منقطع، ولكن هو داخل ضمن المرسل. نعم. وروي عن غير ابن شهاب شبيه بهذا المعنى أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني معاذ بن شعبة البصري قال حدثنا معتبر عن كهم مسعر عن دخل بن أبي هدي عن شعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحبت من عمر 6 أشهر فلم أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. أخبرنا المفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رجل عن أسم الأحول عن سيرين قال لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية بشيء فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث. حدثنا محمد بن سفيان النيسابوري العرض قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال أخبرنا علي بن حمشاد المعدي قال سمعت محمد بن شهدان يقول سمعت أحمد بن سعيد بن صخر يقول سمعت أبي إسحاق الطالقاني يقول سألت ابن مبارك قلت الحديث الذي يروى من صلى على أبوه فقال من رواه؟ قلت شهاب بن قراش فقال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن؟ قلت فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة تنقطع فيها أعناق الإبل. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي قال حدثنا أبو حنيفة الواسطي قال سمعت أحمد بن فرج يقول سمعت مالك بن إسماعيل النهدي يقول سمعت مبارك يقول طلب الأستاذ المتصل من الدين، وقد كان أحمد بن محمد يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة عن المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حدث عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر القلال قال أخبرني محمد بن موسى أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال قلت لأبي عبد الله حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن بعض أصحاب الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت. قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلي أخبرنا أبو سعيد لأن الأول ضعيف والثاني ثابت إلى هذا الصحابي. نعم تفضل. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى بن أخي هنادي قال حدثنا جعفر بن محمد بن عماد القاضي قال حدث ابن السماك وسأله إنسان عن إنسان حديث فقال هذا من المرسلات عرفا. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا هلال بن العلاء قال سمعت أبي يقول حمل أصحاب الحديث على ابن عيينة يوم فصاعد فوق غرفة فقال له أقوه تريد أن يتفرق عنك حدث بغير إسناد، فقال انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. قال صالح يعني أن الحديث بلا إسناد ليس بشيء وأن الإسناد درج المتون به يوصل إليها. أخبرنا أبو بكر محمد بن مظفر الدينوري قال حدثنا إبراهيم محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت محمد أحمد بن نصر المقري يقول سمعت إبراهيم المعدان يقول قال ابن مبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يطلق السطح بلا سلم. أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان قال حدثنا أبو عيسى أحمد بن يحيى بن محمد بن شهدان الجهني قال حدثنا جدي قال سألت علي بن المدينة عن إسناد حديث سقط عليه فقال تدري ما قال أبو سعيد الحداد؟ قال الإسناد مثل الدرج ومثل الدرج ومثل المراق، فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت والرأي مثل المرج أو المرض. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد النوري وقال حدثنا محمد بن محمد المروزي وقال حدثنا أبو الموجه حاوى أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني وقال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ وقال حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري وقال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا عبدان قال سمعت عبد الله وهو بن مبارك يقول الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وإلا ولكن إذا قيل له ما حدثك بقي. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني أبو أحمد القاسم بن أبي صالح قال حدثني إبراهيم الحسين قال حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري قال حدثني عبد الله بن سلمة بن أسلم قال ما كنا نتهم أن أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا حتى جاءنا قوم من أهل المشرك فحدثوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا عندهم بأحاديث لا نعرفها فالتقيت أنا ومالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله والله إنه لينبغي لنا أن نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو وعمن أخذناه فقال صدقني يا أبا سلمة فقلت لا أقبل حديثا حتى يسند لي وتحفظ مالك بن أنس الحديث من أيام إذن فجئت عبد الله بن حسن في السويقة فقال لي يا أبا سلمة ابن يا أبا يا ابن سلمة ابن أسلم أما بلغني أنك تحدث تقول حدثني فلان عن فلان قلت بلى خلط علينا شيعتكم من أهل العراق وجاءونا بحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بعض ما حفظت فأجب له وقال أصبت يا ابن أخي فزادني في ذلك الرغبة. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن حكم بن المشين قال حدثني أبي قال سمعت عمرو بن قيس يقول ينبغي لي صاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقل الدراهم فإن الدراهم فيها الزيف والبهرج وكذلك الحديث. وأما كتب أصحاب الحديث المراسيل والرواية لها فإنه على ضروب أحد والاستعمال ما تضمنت من الأحكام عند من رأى قبولها وجوب العمل بها مع إجماعهم على الفرق بينها وبين المسندات في الصحة والثبات. ومنهم من يكتب على معنى المعرفة العلل المسندات بها لأن في الرواة من يسند حديثا يرسله غيره ويكون الذي أرسله أحفظ وأوطى فيجعل الحكم له. وقد قال أحمد بن حنبل بمثل هذا فيما حدث عن عزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر قال قال أخبرني الميموني قال تعجب إلي أبو عبد الله ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع ثم قال وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر قلت بينه لي كيف قال يكتب الإسناد متصل وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يشند وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه لو كتب الإسنادين لجميع عرف المتصل والمنقطع يعني ضعف أداء وقوة أداء. ومنهم من يكتبها مسندة ويرويها مسندة على معنى المذاكرة والتنبيه ليطلب إسنادها المتصل ويسأل عنه وربما أرسلوها اختصارا وتقريبا على المتعلم لمعرفة أحكامها كما يفعل الفقهاء الآن في تدريسهم. فإذا أريد الاستعمال شيخنا بعد إذنك المنقطع هنا هو المقطوع كلام أحمد ولا المنقطع هو المنقطع؟ والله المنقطع مقطوع. أي نعم المقطوع يقصد المقطوع. لا لا هنا والله أعلم المنقطع إيه الذي يبدو المنقطع. تعرف أنت بعض هالاصطلاحات ثبتت فيما بعد يعني استقوت. نعم ما يخالف حنا ما في شيء الأخوان ودهم لا حنا إن شاء الله ماشي. نعم تفضل. قال فإذا يريد السماع نحتجي إلى بيان الإسناد ألا ترى إلى عروة بن الزبير لما أنكر على عمر بن عبد العزيز أخير الصلاة وأرسل له خبر أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل به استثبته عمر بن عبد العزيز لحاجته إلى استعمال الخبر وقال له لما تقول يا عروة فأبان له إسناده ليقطع من ذلك عذره وكان ابتداء عروة عمر بالخبر على سبيل المذاكرة والتنبيه يسأل عمر عنه فلما احتج إلى استعماله استثبته عمر فيه فأسنده له. أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن عمر الحطراني قال حدثنا أبو العباس عمرو بن هشام بن عمر بن عمرو البلدي ببلد قال أخبرنا أبو محمد بكر بن سهل بن إسماعيل القرشي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وحاول أخبرنا بشر بن عبد الله الرومي قال أخبرنا محمد بن بدر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره من المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر محمد بن بدر هذه الدفعة الأخيرة وتلقى فيما بعد ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث يا عروة أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقبل المخالف إن المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل دعوة باطل لأن أهل العلم لم يختلفوا في صحة الاحتجاج بالمسانيد واختلفوا في المراسيل ولو كان القول الذي قاله المخالف صحيحا لوجب أن تكون القصة بالعكس في ذلك وقد اختلف أئمة أهل الأثر بأصح الأسانيد وأرضاها وإليهم المرجع في ذلك وقولهم هو الحجة على من سواهم فكل قال على قدر اجتهاده وذكر ما هو الأولى عنده ونص على المسند دون موصل فدل ذلك على تنافيهما وخلاف الأمر فيهما. ذكر محفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو حامد بن جبلة الصائغ النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن سهل بن أسكر قال سمعت سليمان بن حرب يقول أصح الإسناد أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. فأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو حامد قال حدثنا السراج قال سمعت محمد بن سهل بن أسكر يقول سألت عبد الرزاق أي الإسناد أصح فقال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أخبرنا أبو كنا أحمد محمد بن عبد الواحد المروذي وقال حدثنا محمد عبد الله بن نعيم الضبي بن سابور قال سمعت أبا الوليد الفقيه غير مرة يقول سمعت محمد بن سلمان بن خالد الميدان يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحضان يقول صح الأسانيد كلها زهري عن سالم عن أبيه أخبرنا أبو البرقاني وقال قرأت على محمد بن عبد الله بن خبروي الهرمي قلت حدثكم أبو منصور يحيى بن أحمد بن زياد قال سألت يحيى بن معين قلت الإفراد أحب إليك أو التمتع أو القران قال الإفراد وذكر إسناد عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة وقال ليس إسناد أثبت من هذا وأخبرنا البرقاني وقال قرأت على أبي العباس بن حمدان قلت حدثكم أبو العباس السراج وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول أصح لسان مالك عن نافع بن عمر أخبرنا أبو نعيم بن حبيب قال حدثنا أبو حامد بن جبل قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج وقال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح لسان فقال مالك عن نافع بن عمر أخبرنا البرقاني وقال قرأت على أبي العباس بن حمدان قلت له حدثكم تميم بن محمد قال حدثنا إبراهيم محمد الشافعي وقال سمعت الفضيل بن عياض يقول منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل هذه السارية أخبرنا حسين بن علي طناجيري قال أخبرنا عمر ابن أحمد الواعي وقال حدثنا عبد الله بن سلمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد الحسن بن محمد الطيالسي قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن أبي خالد قال سمعت من مبارك يقول إذا جاءك سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمر عبد الله فكأنك تسمعه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني علي بن محمد بن إسحاق الدقاء بن حسين الدقاء قال قرأنا على حسين بن هارون القاضي على أبي العباس بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد البرقي قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول ما أجمع الناس على شيء إجماعه على هذا الإسناد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمر عن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن زيد الهمذاني وقال سمعت عبد الله بن حمدان الدينوري قال قال علي بن المديني أصحابه تعالوا حتى نذكر إسنادا من اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه قال قلنا أنت عن سفيان عن الزهري قال لا أنا ولا سفيان ولا الزهري قلنا فمن قال ليس ندري قال لكني أدري حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة محمد هو بن سيرين نعم قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نعيم النيسابوري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصفهاني عن بعض شيوخه قال سمعت سليمان بن داود يقول أصح الأسانيد كل يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمروي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال ابن عمار قال وفي لا أعلم في الحديث شيء أحسن إسنادا من هذا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى فقلنا منصور عن إبراهيم وأيوب عن ابن سيرين ومالك عن نافع عن ابن عمر فقال لم تصنعوا شيئا فقال يعني وقيع المنصور كان يأخذ العطاء قال وشعبة لم يكن يرى السيف وعمرو بن مرة كذا ومرة كذا قال وعلقمة خرج مع علي والإسناد هو شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري هذا موضع طيب من كبار التابعين نعم نعم السلام قال أخبرنا أبو قاسم عبد الله بن عبد العزيز بن جعفر البردعي وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصري بن مصر إملاء قال سمعت عبيد بن رجال يقول سمعت ابن بكير يقول لأبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس ذا زعزع عن زوبع إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وقول المخالف إن المرسل للحج أكتب السنن نعم السفر نعم قول المخالف إن المرسل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الشهادة وضامن ويصدق من حدثه غير صحيح لأنه قد يعني بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي له وقد يعتقد أيضا القطع على قول من روى له بوجه لا يوجب القطع ونحن غير متعبدين من تقليده في تحقيق القول بل يجب أن نسأله من أين علم ذلك هذا قولنا في تابعي الصحابة فمن بعد التابعين وتابع التابعين إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط إليهم فيما يستدلون به على قولهم أسرع فلا يجب تقليدهم وقد بينا فيما تقدم أن خلقا من أهل العلم حدثوا عمن لا ترضى أحوالهم وغيروا أسماء وأنسام تجيسا للرواية عنه ومثل ذلك غير مأمون على المرسل وأن يكون قصد إسقاط الذكر الذي أرسل عنه خوفا من أن لا يكتب حديثه إذا سماه لظاهر روايته وسقوط عدالته أخبرنا أبو سعيد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حسن الكاتب وأصبهان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال حدثنا عمر بن أحمد بن سني قال حدثنا محمد بن غالب أبو يحيى العطار حاوى أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الوسطي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عتاب بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار واللفظ لابن سني عن أبي يحيى قال حدثنا النصر بن محمد بن مرة قال كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر قال فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه فسمعت يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فاستغفر الله غفر الله له قال فقلت بقي بق. قال فجذبني رجل من خلفي فالتفته فإذا هو عمر بن الخطاب. فقال الذي قال قبل أحسن. قال من شهد لا إله إلا الله رسول الله. قيل أدخل من أي أبواب الجنة شئت. قال فخرج إليه شعبة فلطمني ثم دخل ثم خرج. فقال ما له بعد يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك أسأت إليه. فقال أما تنظر ما يحدث عن إسرائيل عن إسحاق عبد الله بن عطاء بن عقبة. أنا قلت لأبي إسحاق من حدث. قال حدثنا عبد الله بن عطاء بن عقبة. قلت سمع عبد الله بن عطاء بن عقبة. قال فغضب ومسعر من كلام حاضر. فقال أغوقت الشيخ. فقال مسعر عبد الله بن عطاء بمكة. فرحلت إلى مكة فلم أريد الحج أردت الحديث. فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته. فقال سعد بن إبراهيم حدثني. فقال لي مالك بن أنس سعد بالمدينة لم يحج العام. فرحلت إلى المدينة ولقيت سعدا. فقال الحديث من عندكم؟ زياد بن مخلق حدثني. قال شعبة. فقلت إيش هذا الحديث؟ بينه وكوفي صار مدنيا صار إذ رجع إلى البصرة. قال أبو يحيى هذا الكلام أو نحوه. قال فرجعت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخلق فسألته. فقال ليس هو من بابتك. قلت حدثني به. قال لا ترد لا ترده. قال حدثني به. قال حدثني شهر بن حوشب بن أبي ريحانة عن عقبة. قال قال شعبة فلما ذكر شهرا قلت دمر علي هذا الحديث لو صح لي مثل هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين. طبعا هذه القصة رواه نصر بن حماد عن شعبة. نصر لا يحتج به ولكن حديث عقبة ثابت في الصحيح في مسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بخير المقلي. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز. قال حدثنا هيثم بن خلف حاء. وأخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي واللفظ له. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد. قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري. وقال حدثنا محمود بن غيلان. قال سمعت المؤمن ذكر عنده الحديث الذي يروى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن. قال حدثني رجل ثقة سماه. قال حدثني رجل ثقة سماه. قال أتيت المدينة فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له حدثني فإني أريد أن آتي البصرة. فقال هذا الرجل الذي سمعناه منه هو بواسط في أصحاب القصب. قال فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت إني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ وإني أريد أن آتي البصرة. قال إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء. إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء. فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء. فقلت له حدثني فإني أريد أن آتي عبادان. فقال إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان. قال فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت له اتق الله ما حال هذا الحديث. أتيت المدائن فقصدت عليه ثم واصل ثم البصر فدريت عليه. فقال وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتوا. قال فأخبرني بقصة هذا الحديث. فقال إن اجتمعنا ها هنا فرأينا الناس قد رغموا على القرآن وزهدوا فيه وأخذوا في هذه الحديث فقعدنا وفوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه. أعوذ بالله. يعني الحديث موضوع. نعم. استدل من أوجب قبل المراسيل والعمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه. وهذا خطأ ظاهر لأنه قد يروى من الأخبار ويسمع ما لا يعمل به عند بعض العلماء ويعمل به عند غيره ويكتب أيضا ما العمل عند الكل على خلافه للمعرفة. وقد يروى عن ضعفاء المتلقين الذين لا يصح الاحتجاج بحديث فتعلق بما ذكر المخالف لا وجه له. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. قال حدثنا إبراهيم محمد بن عرق. قال حدثنا محمد بن مصطفى. قال حدثنا بقية. قال لي الأوزاعي تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني. قال أخبرنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة. قال حدثنا محمد بن عمر بن موسى الوقيلي. قال حدثنا يحيى بن عثمان. قال حدثنا وعي بن حماد. قال حدثني حاتم القاسم كان ثقة. قال سمعت سفيان الثوري يقول إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا وأسمع من الرجل أفقه حديثه وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. أخبرنا عبد الملك بن محمد عبد الله بعض. قال حدثنا دعلج بن أحمد. قال حدثنا محمد بن العيم. قال حدثني أبو أحمد محمود بن غيلان. قال سمعت من المبارك يقول إني لا أسمع الحديث ما أكتبه وما من رأي أن أعمل به ولا أحدث به ولكن أتخذه عدة لبعض أصحابي إن عمل به أقول عمل بالحديث. ولو كان حكم المتصل والمرسل واحد لما ارتحل كتبة الحديث وتكلف مشاق الأسفار إلى ما بعد من الأبطال للقاء العلماء وسمع منه في سائر الأفاق. ومن قبل قد سالك غير واحد من اصحاب هذه الطريقه في رحله للسماء حتى قال عبد الله بن مسعود لو اعلم احد اعلم كتاب الله تعالى مني تبلغه اليمين لاتيته. ورحل ابو ايوب الانصاري الى مصر في سبب حديث واحد. وكذلك جابر عبد الله رحل الى مصر ايضا في حديث حتى سمعه من عبد الله بن اويس. وقال سعيد بن المسيب ان كنت لاسير في طلب الحديث الواحد مسيره الليالي والايام. رحل الحسن من البصره الى الكوفه في مساله. وقال شعبي في حديث رواه ان كان راكب يركب للمدينه فيما دون. وقال ابو العاليه كنا نسمع روايات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصره فما نرضى حتى نركب الى المدينه فنسمع من افواههم. واستيعاب ما ورد في هذا المعنى يقول قد ذكرناه في كتاب اخر بالاسانيد التي ادته الينا. فلو كان الموصل يغني عن المتصل اذ هو بمثابته لما تعب القوم هذا التعب كله ولا اعمل المطي بالرحل وأدخلوا المشاق على أنفسهم وتشددوا على ما سمعوا منه تشددا ما ترى عنه. والنظر يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك لافتراق الحكم في الواجب بين الاتصال والإرسال والله أعلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب. قال أخبرنا محمد بن معين الضبي قال سمعت أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن محمد فقيه الإمام يقول لو أن المرسل من الأخبار والمتصل السجال ما تكلف علماء طلب الحديث بالسماع ولا مرتحل في جمعه مسموعا ولا التمسوا صحته ولا كان أهل كل عصر إذا سمع حديثا من عالمهم وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لم يسألوه عن إسناده وقد روين عن جماعة من التابعين واتباع التابعين كانوا يسألون عن السنة ثم يقولون للتابعين هل من أثر وإذا ذكر الأثر قالوا هل من قدوة وإنما يعنون بذلك السند المتصل ولم يقتصر على قول الزهري وإبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقتصر من مالك والنعمان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن شوفان قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا ابن جريس قال سمعت الأعمش يقول جالس إياس بن معاوية فحدث بحديث فقلت عمن تذكر هذا فضربني مثل رجل من الخوارج فقلت لتضرب هذا المثل فتريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أدع بعرة ولا كنفساء إلا حملتها حدثنا حسن بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عمرو النحريري قال حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا رستخ يعني عبد الرحمن بن عمر قال سمعت الأصمعي يقول حضرت من عيينة وأتاه أعرابي فقال كيف أصبح الشيخ يرحمه الله فقال سفيان بخير نحمد الله قال ما تقول في امرأة من الحاج حضر قبل أن تطوف بالبيت فقال تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت فقال هل من قدوة قال نعم عائشة حاضر قبل أن تطوف بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف فقال هل من بلاغ عنها قال نعم حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة بذلك فقال العربي لقد استسمنت القدوة وأحسنت البلاغ والله لك بالرشاد نعم فهم في مراسيل سعيد بن مسيب ومن يلحق به من كبار التابعين أخبرنا ابن عامر الحافظ قال أخبرنا ابن عباس محمد بن يعقوب الأصم في كتابه قال سمعت العباس محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن سعيد أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الفضل بن زياد قال سمعت أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول مرسلات سعيد بن سعيد أصح المرسلات أخبرنا القاضي أبو طيب طاهر بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص وقال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا المزني وقال قال الشافعي وإرسال بن مسيب عندنا حسن قلت اختلف البقاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا فمنهم ما قال أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن مسيب حجة لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم في الحيوان وأتبعه بهذا الكلام وجعل الحديث أصلا إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحا له إنما فعل ذلك أن المراسيل سعيد تبعت فوجئ كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره ومنهم من قال لا فرق بين مرسل سعيد بن مسيب وبين مرسل غيره من التابعين وإنما رجح الشافعي به وترجح المرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه نصه وقد جعل الشافعي من مراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن مسيب على من سواه أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال حدثنا أحمد بن موسى الجوهري حاوى أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الحمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شاركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روي كانت أو ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم فإن وجد ذلك كان دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه ولم يكن مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى قال الشافعي رحمه الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روي عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عنه عن الرواية عنه ويستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه قال الشافعي ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومتى قالب ما وصف أضر بحديثه حتى لا يسأ أحد منهم قبول مرسله وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه وجدت الدلالة لصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى منقطع مغيب يحتمل أن يكون حامل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجه واحدة من حديث من لو سمي لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه ولو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث ودلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء فأما من بعد كبار التابعين الذين كفروا من شهادتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله الأمور. أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم يؤخذ عليهم دلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الإخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمثل للوهم وضعف من يقبل عنه. باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وأن فلانا فيما يوجب الاتصال والرسالة. أخبرنا محمد بن حسين بن محمد المتوثي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الثقفي قال حدثنا حامد بن سهل الثغري وأبو جعفر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن نافع عن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جرم قال ليتوضأ ثم لينم. وأخبرنا عبد الله بن يحيى عبد الجبار الزكري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه أرقد أحدنا وهو جرم قال نعم إذا توضأ. ظاهر الرواية الأولى يوجب أن تكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظير ما ذكرناه حديث جابر في دخول سوريك المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين. أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو محمد الحاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك غطفان يوم الجمعة وهو يقرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي الحسين بن إشران المعدل قال أخبرنا محمد بن حسن بن علي اللقطيني قال حدثني أبو محمد عبد الله بن إبراهيم إسماعيل البجلي برأس العين قال حدثنا إسحاق بن زريقة قال حدثنا إبراهيم وخالد المؤذن قال حدثنا الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن سويريه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. حدثنا عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر قال قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبو عبد الله يعني أحمد بن حبر قال كان مالك زعم يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن جابر عن سليكا أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال وسمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة إن عائشة قالت إن يا رسول الله عن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء، يعني في فرق بين عن جابر عن سليك، هنا يكون أخذه عن سليك بخلاف ما لو قال جابر أن سليكا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، يعني أن حاضر هذا المشهد والقصة. نعم تفضل. قلت وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين في رواية التابعي عن الصحابي مثلما ذكر أحمد من رواية عروة عن عائشة وأن عائشة ومثله أيضا ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال حدثنا أبو الحسن أبو الحسن محمد عبد الله بن إبراهيم العبد السليطي بن يسبر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن حسين الترك بن الترك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن ميلان قال يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت قلت ورأساه ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واتك لا هو الله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا من بعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعت أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن سبورة قال أخبرنا بشر بن أحمد بن بشر الإسفرائيني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الدهلي وأبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول قالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، ثم ساق الحديث مثل ما تقدم سواء إلا أن فيه، ثم قالت أبى الله وذكر بشر أن الحديث على لفظ إبراهيم بن علي، فلفظ الحديث الأول يوجب الإسناد الاتصال والثاني يوجب الإرسال. باب القول في من روى من الأخبار مرسل ومتصل هل يثبت ويجب العمل به أم لا. مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال حدثنا أحمد بن يوسف بن قلان قال حدثنا خالد بن محمد التميمي قال حدثنا حسن بن قتيبة قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرجي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أحمد بن قاد الوهبي قال حدثنا إسرائيل حاوى. أخبرنا أبو سعيد أيضا أبو الحسن علي محمد بن محمد بن عثمان الطرازي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا إسرائيل بن موسى عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقال طلق حدثنا قيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا أبو الفرج بن واحد بن محمد عبد الله البزاني البزاني بأصفهان قال أخبرنا عبد الله بن الحسين بن بندار المديني قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر غندة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فكان يونس بن أبي إسحاق سبيع وابن إسرائيل وقيس بن ربيعة يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق مسند متصل. وكان سفيان بن شعبة بن حجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا. فقال أكثر أصحاب الحديث إن الحكم في هذا وفيما كان في زميله للمرسل. وقال بعض من كان عدد الذين أرسلوهم أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم. وقال بعض من كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل. فلا يقبح ذلك في عدالة الذي وصله. ومنهم قال لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله القضاء أنه عدل. ومنهم قال لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ إنه عدل لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته. ومنهم قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وإن خالفه غيره وسواء كان المقارب له واحد أو جماعة. وهذا القول هو صحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له لعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا أنهم وصلوه لغرض أو نسيان والناس لا يقضى له على الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة وصل أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه. أخبرنا حسن بن أبي طالب قال حدثنا طاهر بن محمد بن سهلوية النيسابوري قال حدثنا محمد الشرقي قال حدثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال قلت لأبي الوليد الطيالسي ما تقول في النكاح بالولي قال لا يجوز. قال قلت ما الحجة في ذلك قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي صافان عن يوردان أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قلت لأبي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه قال في إسرائيل تابع قيس. أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن الوكيل قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عيسى التمري قال حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث في اختلاف. رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية القيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيها عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ورواه شعبة الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي موسى ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. عندي أصح لأن سمعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة الثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة الثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. طبعا هذا الصواب أن الحديث الصواب في هذا الحديث أنه موصول نعم. وأما أرسال شعبة الثوري كان ذلك في مجلس واحد بخلاف الذين رووه موصولا في مجالس متعددة إسرائيل ويونس وقيس بن ربيع وفلان وفلان ولذا أبو عيسى رجح الوصل نعم. شيخنا البخاري واختيار البخاري لهذا صحيح أنا المرسل لا البخاري يختار الموصول هو ترجم دي نعم لا نكاح إلا بولي نعم يبقى كده يختار الوصل إيه يختار الوصل نعم وفيك. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمد الغيدان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبي إسحاق سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فقال نعم. فدل هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق. أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين الضبي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن هارون المكي يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل من الثقة ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسله فإن ذلك لا يضر الحديث. باب ما يحكم الحديث يختلف على راويه في قول حدثني وبلغني. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن العراق أنه بلغه أن نفر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنه وتر أهله وماله. فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. وهكذا رواه عيسى بن حماد زغبة عن الليث بن سعد. أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن حسين بن محمد بن عبد الله الدينوري بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال أخبرنا عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عراك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأن موتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. وقد قال فليت جعفر بن جعفر وقد قال فليت جعفر بن ربيعة فرواه عن عراك ذلك أن نوفلا حدثه به وتابع محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك ذلك. أما حديث جعفر أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الصواف قال حدثنا محمود بن محمد يعني المروزي قال حدثنا إبراهيم عبد الله هو الخلال قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حيوة بن سورة حاوى أخبرنا القاضي أبو النصر أحمد بن الحسين الدينوري قال أخبرنا أبو بكر بن سني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا سعود بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن سورة قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن هرات بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكان مغفر أهله وماله. هذا آخر حديث سويد وزاد إبراهيم قال عراك وأخبرنا عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وما حديث من إساق فأخبرناه القاضي أبو النصر أحمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إساق قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العصر. والحكم يوجب القضاء في هذا الحديث جعفر بن ربيعة بثبوت إيصال الحديث لثقته وضبطه ورواية التي ليس تكذيبا له لجواز أن يكون عراك بلغه هذا الحديث النوفل بن معاوية ثم سمعه منه بعد فرواه على الوجهين جميعا والله أعلم. ومن الصواب رواية الليث ومن معه بلغ نعم لكن أصل الحديث صحيح طبعا لكن المقصود في هذه الطبيب نعم. باب قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي هل يكون ذلك حجة حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال قال أخبرنا محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر بن أثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح قال نعم. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خبراء الهرمي قال أخبرنا حسين بن جلس قال وسألته يعني محمد بن عبد الله بن عمار إذا كان في حديث في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك حجة قال نعم وإن لم يسمي فإن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجة. باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به وهو رواية. أخبرنا أبو حازم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم العبد بن سمرة قال أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا جدي أحمد بن مني قال حدثنا مروان بن شجاع الخصيفي عن سالم بن الأطلس عن سعيد بن جبير عن عباس قال الشفاء في ثلاثة شرطة محجم ودعقة من عسل أو كية من نار وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث حدثت عن عزيز بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرني محمد بن علي بن محمد قال حدثنا الأثر وأن أبا عبد الله قيل له فإذا قيل يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء. أخبرنا أبو بشر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بدر قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قال مالك يرفع ذلك. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عباس بن محمد القرشي الهرمي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب السامي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس متبع لقريش في هذا الشأن المسلم متبع للمسلمين وكافر متبع لكافرهم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قطع قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن علي المديني قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين يعني الأنف ذلف يعني الأنف كأن وجوههم جان مخرقة. قلت لسفيان في حديث أبي زناد نعاله الشعر قال أراه قد قاله. كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابي الحديث ورواته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل. بعض في الحديث يرفعه الراوي تارة من قفوة أخرى ما حكمه. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن مقرن بأصفهان قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن سهل بن هو بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمون الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة. قال ابن عسكر فقال له فتى من أهل مروة قالوا له أحمد بن سعيد هذا الحديث كنت لا تعرفه قال ذلك على ما حدثنا وهذا على ما نحدث. اختلاف روايتين في الرفع والنقل لا يؤثر في الحديث إضافة لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وينكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديث فيرويه تارة مرسلا مرفعا ويقفه مرة أخرى قصا واعتمادا وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى والأخذ من المرفوع أولى لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروى موصولا ومقطوعا وكما قلنا في الحديث الذي ينفرد راوي بزيادة لفظ يوجب حكما لا يذكره غيره إن ذلك مقبول والعمل به لازم والله أعلم. أخبرني أبو عبد الله الحسين بن عمر بن محمد بن عبد الله القصام قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان إلا قال حدثنا الفضل بن الحباب بن الجمحي بن البصري قال حدثنا أبو دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال وإن منكم إلا واردها قال يردونها ثم يصدرون بأعمال قال عبد الرحمن فقلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعبة قد سمعت من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه. باب في الحديث يروى عن صحابه قال هل يكون مرفوعا. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الجوري قال حدثنا شاذان قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا إبليس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث هكذا. قال شاذان أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن البخدري الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقاني قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخبرنا محمد بن عمر بن مكير النجار قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الشرقي قال حدثنا محمد بن عبدة بن حرب القاضي قال حدثنا أزير بن مروان قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قرأت بيصل كتاب العزيز بن أحمد ثم أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البقاني قال أخبرنا أبو الحسن بن صغيرة قال حدثنا داعي قال حدثنا موسى بن هارون بحديث عماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال الملائكة تصلي على أحدكم أدرى في المصلى قال موسى إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع. قلت للبرقاني يحسب أن موسى على بهذا القول حديث المسيرين خاصة فقال كذا يجب. قلت ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه من الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد قال محمد بن سيرين كل شيء حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع. في الحديث الأول الذي عن أبي هريرة والحديث الذي بعده عن بريدة على ما ذكره موسى بن هارون ليس مما يعد مرفوعا وإنما شبه فيهما الرافع بالرافع وقد ورد من غير الطريقين الذين ذكرناهما مرفوعين. لأن الصحابي يقول قال يعني طبعا هذا من الراوي ليس من الصحابي فجزما هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع لأنهم قد عرفوا بقصر الإسناد هذا يسمى قصر الإسناد هو مرفوع فيقصرون على الصحابي نعم تواضعا نعم. باب حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونهى كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاء. أخبرنا أبو القاسم إبراهيم عبد الواحد بن محمد بن الحباب الدلال قال أخبرنا محمد عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن زغال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو سبيله فقال أكثر العلماء الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره والأظهر هو القول الأول وكذلك أول صحابي حدث وأخبر أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل عليه أنه إذا قال هذه الأقاويل ممن عرفت معصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه منه وتلقيه عنه وجب أن يكون الله بقوله مقتضي لسماع ذلك منه وإن جاز أن يكون قد حدث عنه ومن حمل ذلك على أنه مروي له عنه يحتاج إلى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال ويدل عليه أيضا أن الذي يقتضيه ظاهر العدالة أن لا يقول الراوي من صحابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا إلا هو عالم متحقق بقول ما أضاف إليه وإذا روى له الواحد والاثنان ذلك لم يكن عالما ولا متحققا لأمره وقوله بل يجوز التوهم والظن فيه فلا يجوز إضافة أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن وصار الظاهر من قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا علمه بأنه أمر وذلك لا يحصل له بخبر الواحد إلا أنه يلزم على هذا تجويز تواتر الأخبار عليه فيحصل عالما بأنه أمر له بأنه أمر له من جهة التواتر وإن لم يكن سمع الأمر منه ولا شك في أن بين قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وبين قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فرقانا وإن ذكره لسمع لا يحتمل سماعه قوله أمر بكذا يحتمل إخباره بالأمر كما يحتمل سماعه وإن كان الله وما قلناه من السماع. باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا هل يجب حمله على أنه أمر رسول صلى الله عليه وسلم ونهيه أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن عمر بن حميد بن زادوية عن أنس بن مالك قال أمرنا أو قال نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن الحديث قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن شاكر الصغاني وقال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر النبال. أخبرنا عبد الله بن يحيى وعبد الزبير السكري قال أخبرنا عبد الخالق بن الحسن المعدن قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا أنس بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا شعبة الحجاج عن مسعود بن كتاب عن عروة بن عبد الرحمن عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال إن من السنة الغسل يوم الجمعة. قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي ولم كذا على أنه أمر الله ورسوله. وقال فريق منهم يجب الوقوف في ذلك لأنه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الأولى أولى بصواب والدليل عليه أن صحابيا إذا قالوا بذلك كذا فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا. وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحريم ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله. وثبت أن التقليد لهم غير صحيح وإذا كان كذلك لم يجوز أن يقول الصحابي يوم الدم كذا ونهينا عن كذا ليقبل بإثبات الشرع ورجوع حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ولا ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله فإنه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع. وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قول من السنة كذا على أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله بعد وفاته؟ قيل لا، لأن لا نعرف أحد فصل بين ذلك. تفصلون؟ أي نعم، فصل بين ذلك. فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمنع أن يعني بذلك أمر الأئمة بذلك شيء وأمرهم حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته. وإن كان قد قالوه رأي واجتهاد ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إجماع فإجماع فيه شيء فإجماع الأئمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له مما بعدهم بأن القائل له من الصحابة قد جعل له بحق معاصرة رسول الله وقد جعل له بحكم معاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه عنه والسماع منه. ومن بعده ليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يريد به أمر غيره من أئمة الدين. وأيضا فإنه إذا حول قول القائل أمر بكذا على أنه أمر من الأئمة بذلك الشيء فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم آمر به لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما أجمعت الأمة على الأمر به ونهى عما نهت عنه. وإنما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهي حكم وشرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بشيء. باب في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا؟ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو قاسم أبو القاسم قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني إسماعيل بن عبد الله إن عبد الله بن عمر قال إنا قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العزل. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي عمران البيعي عبد الدين وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني حافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع أقيط لا نخرج غيره. قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من الفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول والاستمرار عليهم. فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلو به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر وجب القضاء بكونه شرعا وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعل إياه أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي أن يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يرويه لأن الشرع والحجة في إنكاره لا في فعل لما ينكره وراوي ذلك إنما يحتج بمثل هذه الرواية ويجعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفة راوي رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع. فوجب أن يكون متكرر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إخراره شرعا ثابتا لما قلناه مما يدل على ذلك ما أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال ابن عمر كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فكان ابن عمر يقول لقد نهى ابن خديج عن أمر كان نافعا عن أمر نافع لنا. أفلا ترى أن ابن عمر لم يشهد أن يذكر ما كان يفعلون من سفراء الأرض إلا بالجمع بينه وبين حديث رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ومتى جاءت رواية الصعان رواية عن صحابة لأنه كانوا يقولون ويفعلون شيئا ولم يكن في رواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك لزم من الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على أنه حق إلا أن يعلم جواز ذلك من جهة الشهادة فيحكم به والعلم أنه مذهب الأئمة وجب القطع على أنه شرع ثابت تحرم مخالفة ويجب النصير إليه. باب القول في حكم الخبر يروي المحدث تارة بزائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ فحفظ عنه أن ثم أعاد رواية على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه فإن الاعتماد على الرواية الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى. أخبرنا محمد بن علي من فتح الحرب قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد العزيز قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصه قال عليك بالسماع الأول. وإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يريده في الدفعة الأولى فالحكم يتعلق برواية متأخرة دون متقدمة وعلت في الموضعين جميعا أن الزيادة مقبولة بالعدل ويحتمل أن يكون تعمد اختصار الحديث والحذف منه لما رواه ناقصا وأورده في الدفعة الأخرى بكمال فلا تكون إحدى روايتين مكذبة لأخرى كما ذكرناه في رواية الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى على أن ذلك لا يؤثر ضعفا فيه. باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال جمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرق بين زيادتين يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليس فيه تلك زيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في قبر رواه راويه مرة ناقصة ثم رواه بعده وفيه تلك زيادة أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يرويها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها فأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما إن كان هو الذي روى الناقصة ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يرويها معه من فرق وتركه فرق لنقل وذهاب عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها. والذين اختاروا من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمر أحد واتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل الحديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواية لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا ممكنا له كذلك سبيل الانفراد بالزيادة. فإن قيل ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد للحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة للحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلى الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الأمران. قلت هذا باطل من وجوه غير ممتنع أحدها أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في أحدهما دون وقت آخر ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بزيادة وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بقبله إذا رواه عنه وذلك غير ممتنع وربما كان الراوي قد زهى عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث فيه وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه ويكون السامع الأول قد وعاه بتمام وقد روي مثل هذا في قبر جرى الكلام فيه بين الزبير من العوام وبين بعض الصحابة. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بن البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي وقال حدثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا مصعب بن علي بن عبد الله الزبيري وقال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن أبيه قال سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ الرجل من حديث قال له زبير هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال صدق ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث برسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فحسبت أنه يحدث عن نفسه هذا وشبهه يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لا يصح. نعم. وكذلك روي عن زيد بن ثابت أنه قال الرافي بن خديجة في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء المزارع. عفوا أبو سعد بدأوا ولا ما بدأوا؟ لا ليش؟ خلاص يلا ما عاد بقى لا تقريبا 10 صفحات. إيه خلاص. أي أشياء أقل من شيء أقل من شيء. إيه خليكم يلا على كيفكم إيه تفضل. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم المخلد بن جعفر المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم حدثنا وقال هلال أخبرنا حسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن الشيخ علي يلا متواكل كأنه نعم فضل. قال حدثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق حاوى أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا أبي شمعان بن فضل المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عمرو بن الزبير قال قلت قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من أنصاري ثم اتفق قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأن إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع واللفظ لحديث أبي داود. ويجوز أن يسمع الحديث من الراوي الاثنان والثلاثة فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظها الواحد ويرويها. ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغله خاطر نفس وفكر قلب في أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره. وربما عرض لبعض سامع الحديث أمر يجب القيام ويضطر إلى ترك استتمام الحديث. وإذا كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف. طبعا حتى حديث الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الولي فيه ضعف. نعم نعم سمعي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال سليمان وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد أبي صخر المحاربي عن صفان بن محزن المازني عن عمران بن حسين قال أتى نفر من بني تميم من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقول بشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فأعطنا فرؤية ذلك في وجهه في وجهه صلى الله عليه وسلم فجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إن لم يقولها بني تميم فقالوا قد قبلنا يا رسول الله فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك فقمت فليتني لم أقم. يدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن ثقة العدل يقول سمعت وحفظت ما لم يسمعه الباقون وهم يقولون ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيبا له وإنما هو إخبار عن عدم علمهم بما علمه وذلك لا يمنع علمه به. نعم. ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم. ولأجله أيضا قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعا بثبوت الحق وشهد بعضهم بزيادة حق آخر وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون. فأما علة ما يتلف يثق قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة وحفظ الواحد لا فقد بينا فسادها فيما تقدم وجواز ذلك من غير وجه. وأما فصل من فصل بين أن تكون الزيادة موجبة لحكم أو غير موجبة له فلا وجه له لأنه إذا وجب قبولها مع إيجابها حكما زائدا فبأن تقبل إذا لم توجب زيادة حكم أو لا لأن ما يثبت به الحكم أشد في هذا الباب. ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما زيادة حكم ما أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بن حافظ بن سمرة قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيراي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني البعير بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفونا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربة ولنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى قوله وجعل تربة ولنا طهورا زيادة لم يروها فيما أعلم غير سعد بن طارق عن البي بن حراش وكل أحاديث لفظة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن مكرم بن حسان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغني عن الوليد بن العزاري عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها قلت ثم قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم قال بر الوالدين قالوا في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في حديث بن مسعود إلا عثمان بن عمر عن مالك بن مغني وكل الرواة قالوا عن مالك أن الصلاة في وقتها منفصل بين أن تكون زيادة في الخبر من رواية راويه بغير زيادة وبين أن تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمع على الوجهين من راويين وقد يسأل زيادة تارة في الرواية بحذفها مع النسيان لها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما إنه لو روى الحديث ونسيه وقال لا أذكر أني رويته وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا بحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولهما فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدة وتارة ناقصة وهذه جملة كافية. باب وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد العجلاني بن مشران المعدن قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاه قال سمعت يحيى بن مكارين يقول حدثني زين بن شعيب المعافري وعن أبي شريح عن شراح بن يزيد عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أن يضلوكم أن يفتنوكم. قال يحيى بن مكين وكان مالك بن أنس يعجب بزين بن شعيب المعافري. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن صم قال حدثنا إبراهيم بن مقرن الخولاني بن مصر قال حدثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي سعيد وعن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفوا قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا لا يصح طبعا. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن نصر بن المنكر المعدل وأحمد بن إبراهيم الشاذان قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا موسى المسيب بن واضح قال حدثنا سليمان أبو مسلم المكي وهو ابن مسلم عن يزيد ونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتم به عني مما تعرفونه فخذوه وما حدثتم عني مما تنكرونه فلا تأخذوا به فإني لا أقول منكر ولست من أهله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدن قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير القبري قال حدثنا محمد بن عبيد بن المحاربي قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنة فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله تعالى ولسنة فليس مني. هذا أيضا موضوع. نعم. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز قال أخبرنا أبو عبد العثمان بن محمد بن سقط بقراءته عليه قال حدثنا الحسن بن الطيب الشجعي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الضبي عن سيار النبي من هالي عن أبي العالية قال لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في الطرق والأسواق يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا. أخبرني محمد بن حسين القطان قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الرحيم بن خازم البلخي قال حدثنا الحكم الخاشتي قال سمعت حماد بن زيد يقول وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث. طبعا والذي قبله لا يصح مع أنه عن أبي العالية لا يصح إلى أبي العالية. نعم. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال حدثنا محمد بن خلف بن جيان الخلال الخلال قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن حضر قال حدثنا حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان قال سمعت المهدي يقول أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع 400 حديث فهي تجول في أيدي الناس. أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرسول قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه قال قال الربيع بن خثيم إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. كتب إلينا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثناه محمد بن إسحاق السبيعي عنه قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبد النصري قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركناه. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبا قال قال أبو غسان يعني زنيجا قال جرير كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه فما قال لي ألقه ألقيته. باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه. خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ من المكلفين العلم به وقطع عليه والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه. فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهذا لرمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبيعة والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات. ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع كل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود تعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره. الصواب أنه يقبل. نعم إذا ثبت الخبر سواء كان أحد أو متواتر. نعم نعم لا يلتفت إلى هذا، الصواب أنه يقبل. هذا مذهب أهل السنة والحديث، دلت على هذا النصوص الشريعة. نعم السلام. باب القول في تعارض الأخبار وما يصح تعارض فيه وما لا يصح. فردت على أبي عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. حدثني محمد بن عبيد الله المالكي وأنه قرئ على القاضي أبي بكر بن محمد بن الطيب قال الأخبار على ضربين، ضرب منها يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهما بضرورة أو دليل، ومنها ما لا يعلم أن كونه تكلم بهما، فكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض بهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضا، لأن معنى التعارض بين الخبرين وقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمرا ونهيا وإباحة وحضرا، أو يوجب كون أحدهم صدقا والآخر كذبا إن كان خبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع ومعصوم عنه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة. وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم أن قولين ظاهر وتعارض ونفي أحدهما لموجب ونفي أحدهما لموجب الآخر، أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين. هذا ما لا بد منه مع العلم بحالة منافضته صلى الله عليه وسلم في شيء من تقرير الشرع والبلاغ. وهذا مثل أن يعلم أنه قال الصلاة واجبة على أمة، وقال أيضا نسب واجبة، أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه، وقد نهيت عن الفعل ولم أنهى عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك، فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه أنه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره، وآمر لها بها إذا كانت متطهرة، ونهيها إذا كانت محدثة، وأمره لها وأمر لها بها إذا كانت متطهرة، ونهيها إذا كانت محدثة، وآمر لزيد بالحج إذا قدر، وغير آمر إذا لم يقدر. فلا بد من حمل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه، ولا سيقع التعارض بين قوله إلا بأن يقدر كونه آمرا بالشيء وناهيا عنه لمن أمر به على وجه ما أمره به، وذلك إحالة في صفته. باب القول في ترجيح الأخبار. ما وجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه، لأن المعلومين إذا تعارض استحالة تقوية أحدهما على الآخر، إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة لا يصح التزايد والاختلاف فيها، وما لا يوجب العلم من الأخبار فيصح دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يمكن الجمع بينهما في الاستعمال لتعارضها في الظاهر، وإنما صح دخول الترجيح فيها لأنها تقتضي غلبة الظن دون العمل والقطع. ومعلوم أن الظن يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته، فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الأقل بوجه من الوجوه، فتارة بكثرة الرواه، وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم، وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله. وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو نص دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الأحوال والإجماع والدلالة والأدلة الثابتة المعلومة على صحته، وجد خبرا آخر معارضه، فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بثابت الصحيح لازم، لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال. نعم طبعا حتى القسم الأول أيضا يتقوى يدخله التقوية لو حتى كان يقطع به. نعم، لأن كلما تضافت الأخبار كلما زاد القطع، لأن التصديق يختلف، التصديق يزداد وينقص. نعم سمع. ولذا كان الإيمان يزداد بالعمل ينقص به، الإيمان يزداد بالعمل ويزداد أيضا بقوة اليقين الذي في القلب، فالذي في القلب أيضا يزيد، والذي في الجوارح أيضا يزيد وينقص. نعم. أخبرنا محمد. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم محمد الفقيه البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول إجماع الناس على شيء أوثق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عبد الله بن مسعود. فمما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر سلامة في متن من الاضطراب وحصول ذلك في الآخر، لأن الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوى ويضعف في أو يقوي ويضعف في النفس سلامة مختلفة لفظ متنه، فإن كان اختلافا يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر فهو أكد وأظهر في اضطرابه. وأجدر أن يكون راويه ضعيفا قليل الضبط لما سمع وكثير التساهل في تغيير الفاظ الحديث لفظ الحديث، وإن كان اختلاف اللفظ لا يجب اختلاف معناه فهو أقرب من الوجه الأول، غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه. طبعا الإجماع أقوى من الخبر الواحد، لأن أي نعم أقوى من الأسناد، نعم، لأن الإجماع يكون فيه أخبار، ما يكون إجماع بدون أدلة من كتاب وسنة، فإذا وجدت أدلة وصار إجماع واتفاق صار لا شك أقوى من الخبر الواحد. نعم. قال بذلك ابن المبارك وهو يقول الإسناد من الدين. لا شك. ونفسه. لا شك، نعم، الإسناد من الدين، نعم. تفضل. سمعنا. فإن قيل يجب أن تكون رواية الزيادة في المتن اضطرابا قلنا لا يجب ذلك، لأنه في معنى خبرين منفصلين على ما بيناه، وإن عرف المحدث بكثرة الزيادات في الأحاديث التي يرويها الجماعة الحفاظ بغير زيادة وسبق إلى الظن قلة ضبطه وتساهل بالتغيير والزيادة قدم خبر غيره عليه، ومما يوجب ذلك أيضا أن يكون سنده عاريا من الاضطراب وسند الآخر مضطرب، واضطراب السند أن يذكر راويه رجالا فيلبس أسماءهم وأنسابهم منعوت لسند الرواية عنهم، وإنما يفعل ذلك غالبا في الرواية عن الضعفاء، وإنما يفعل ذلك غالبا في الرواية عن الضعفاء. وقد يرجح أحد الخبرين بأن يكون مرويا في تضاعيف قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل، لأن ما يرويه الواحد مع غيرها أقرب في النفس إلى صحة مما يرويه الواحد عاليا عن قصة مشهورة، وقد يرجح أيضا بضبط راويه وحفظه وقلة غلطه لأن الظن يقوى بذلك. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان المراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا الحارث بن شريج قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ. ويرجح أيضا بأن يقول راويه سمعت فلانا يقول راوي الآخر ويقول راوي الآخر كتب إلي فلان، لأن المخبر عن السماع والتلقي إذا كان ضابطا أبعد عن الغلط فيما سمعه، والآخر يقول عن كتاب يجوز دخول تحريف الغلط فيه. ويرجح أيضا بأن يكون متفقا على أنه مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرفوعا إليه، والآخر مختلفا فيه فيرويه تارة مرفوعا وأخرى موقوفا، ولأن ما كان مختلفا فيه أمكن أن يكون ألا يكون مرفوعا، ولا يكون مثل ذلك فيما أجمع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجح بأن يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه، فمنهم من يرويه فمنهم من يروي عنه الحديث في إثبات حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عنه في نفي ذلك الحكم، والآخر لم تختلف نقلته لأنه روى أحدهما. ويرجح بأن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والآخر ليس كذلك، وهذا نحو رواية ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال، يعني فوجب تقديم خبري على خبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لأنها أعرف بالقصة. ويرجح بأن يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات، ويجب ترجيح ما اجتمع فيه الاتصال والإرسال على من فرض عن ذلك. ويرجح بأن يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه، فلجواز أن تكون عملت بذلك لأجله ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه. ويرجح بكثرة رواة أحد الخبرين أن غلط عنهم وسهو أبعد وهو إلى الأقل أقرب، ويرجح بأن يكون رواته فقهاء لأن عناية الفقيه بما يتعلق بالأحكام أشد من عناية غيره بذلك. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ بن إيسابور قال حدثنا أبو طيب محمد بن أحمد المذكر قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن خشم قال لنا واكع أي الإسنادين أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن أبي الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقلنا الأعمش عن أبي وائل، فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. نعم نعم، يعني كون هؤلاء فقهاء وهم حفاظ أولى من أن يكون حفاظ بدون أن يكونوا فقهاء. نعم. قال أخبرني علي بن أبي علي البصري قال حدثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول حديث الفقهاء يحب إلي من حديث المشايخ. ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان المحكم والآخر ليس كذلك، وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم إهاب دبر فقد طهر، ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فهو مقدم على ما روي عنه من نهي عن جلود السباع تفترش، لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها، بل يجوز أن يكون نهى عن ذلك لأن في افتراشها خيلاء وتشبه بملوك الأعاجم، وليس في الخبر تصريح بنجاستها، ووجب تقديم خبر الدباغ. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم عن الرازي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله